بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في كفارات الصيد. قال: ففي النعامة بدنة ثم الفض على البر. وإطعام 60 والفاضل له، أي للحاج، ولا يلزم الإتمام لو أعوز أي نقص. ثم صيام 60 يوما، ثم صيام 18 يوما. بينا بأنه الكفارات، كفارات الصيد، على قسمين: إما أن تكون الكفارة لها بدل، هذا 5 أقسام مثل النعامة وبقر الوحش، مثلا حمار الوحش فيه بقر، النعامة بدنة، الضبي، أو لا بدل له، هم 5 أقسام تأتي إن شاء الله. مثل الحمام، القطى، الحجل، القنفذ، الضب، العصفور، الجرادة، القملة، وهكذا 5 أقسام. وبعبارة دقية لك أن تقول أن الصيد إما له كفارة أو لا، يعني ينقسم إلى قسمين: قسم فيه كفارة وقسم لا كفارة فيه. الآن ما له كفارة، ما فيه الكفارة، أيضا على قسمين: القسم الأول ما له بدل، وهو محل الكلام الآن، مثل النعامة، مثل الضب. القسم الثاني ما ليس له بدل، كالحمام مثلا، هذا 5 أقسام وذاك 5 أقسام. قال: وفي كسر بيض النعام. قبل هذه قال: ففي النعامة بدنة، هذه كفارة قلنا مرتبة، إن عجز عن النعامة الفض على البر، الحنطة، إطعام 60، وهكذا، إن عجز صيام 60 يوما أو 18 يوما، كفارة مرتبة. وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية، ثم الفض، وأيضا بعد ذلك يأتي شنه، صوم شهر، وهكذا. وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة، ثم الفض وسدس ما مضى، يعني يطعم 10، يصوم 10، ثم 3، هذا الترتيب. ثم قال: وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل. ومن هنا يبدأ الدرس فعلا، هذا القسم الرابع. القسم الأول النعامة، ففي النعامة بدنة. القسم الثاني ما كفارته شنه، بقرة أهلية، مثل بقر الوحش، حمار الوحش. القسم الثالث الظبي فيه شاتون. الآن القسم الرابع مما له بدل. قال: وفي كسر بيض النعام لكل بيضة، يعني بيضة سليمة صحيحة لا فاسدة، كما سيأتي توضيحه أثناء البحث. وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل. قال: وهي البكرة، وهي الفتية، منها بنت المخاض فصاعدا. بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية، يعني إذا دخلت في السنة الثانية يقال لها بنت مخاض. منها بنت المخاض فصاعدا، لكن مع صدق اسم الفتى يعني على بنت المخاض. قال والأقوى إجزاء البكر، البكر هو مذكر، شنو البكرة، البكرة أو البكرة عفوا بسكون الكاف، البكرة مؤنث الإبل، مؤنث البكر. قال والأقوى إجزاء البكر، إجزاء البكر يعني المذكر الذكر. قال لأن مورد النص البكارة أو البكارة، وهي جمع، البكارة جمع لبكر، لبكر وبكرة يعني جمع، اللي ورد في النص الصحيح إشارة إلى صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام، جمع يشمل المذكر والمؤنث، يشمل الذكر والأنثى. قال وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل، للنص الصحيح، لكن بشرط إن تحرك الفرخ في البيضاء، بكرة من الإبل مطلقا لا، بشرط إذا تحرك الفرخ في البيضة، في البيضاء، وإلا لم يتحرك. قال وإلا، وإلا يتحرك أرسل فحولة الإبل، يعني فحل الضراب، مر علينا هذا في كتاب الزكاة، أرسل فحولة الإبل في إناث منها من الإبل، لكن بعدد البيض، بعدد البيض الذي شنه خسر من النعام. فالناتج هدي، الناتج يعني الولد، فالناتج هدي بالغ الكعبة، لا كغيره من الكفارات، لا كغير الناتج من الكفارات، حيث يصرف على الفقراء والمساكين. خلاصة المسألة قبل أن ندخل في التفاصيل وبيان بعض الأدلة إجمالا، خلاصة هذه المسألة أن المحرم إذا كسر بيض النعام فعليه كفارة، وهي بكرة من الإبل، بكرة من الإبل يعني مؤنث، أو حتى بكر من الإبل، لأن الإبل تشمل الناقة وتشمل الجمل، فعليه بكرة من الإبل للنص الصحيح بشرط، وهو أن يتحرك الفرخ في داخل البيضة. فهذا هو الحكم، المحرم لو كسر بيض النعام فعليه بكرة من الإبل إن تحرك الفرخ داخل البيضة، وإلا يعني إن لم يتحرك فيه الفرخ أرسل فحولة الإبل، يعني فحل ضراب لكي شنه يلقح أنثى، لكن بأي كيفية؟ قال أرسل فحولة الإبل في نياق أو في إناث من النياق بعدد هذا البيض المكسور، ثلاث، إذن ثلاث إناث من الإبل مع فحولة الإبل، إن كان واحد كافيا وإلا بحسب الكفاية. الناتج من نزو فحل الإبل على الأنثى بعدد البيض شنو الذي كسر، الناتج يعني الولد، يكون هديا بالغ الكعبة، يعني يصرف في مصالح ومصارف الكعبة. ولو لم يحصل ناتج أي ولد من عملية نزو الذكر على الأنثى فلا شيء على المحرم. هذه خلاصة المسألة، واضحة إن شاء الله. لذلك قال وفي كسر بيض النعام، لكل بيضة، البيضة يشترط أن تكون سليمة مش فاسدة، ولا الفاسدة وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل. يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. وفي كسر بيض النعام ذا خبر مقدم، بكرة مبتدا مؤخر. وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل تقول للنص الصحيح، لكن بشرط إن تحرك الفرخ في البيضة. ما هي البكرة من الإبل؟ قال وهي الفتية منها بنت المخاض فصاعدا، يعني التي دخلت في السنة الثانية فصاعدا، لكن بنت مخاض مع صدق اسم الفتاة على شنه؟ أو الفت شنه الفتية؟ فتي. إيه أو مثلا على بنت المخاض الفتي. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله والأقوى عندي يعني إجزاء البكر، يعني المذكر، لا فرق بين البكر والبكرة أو بين البكرة والبكر من الإبل. لماذا؟ قال لأن مورد النص البكاء البكارة، وهي جمع لبكر وبكرتين. زين، وفي كسر بيض النعام لكل بيضتين بكرة من الإبل مطلقا؟ قال لا، إن تحرك الفرخ في البيضاء بشرطها وشرطها، والمشروط شرط شنه؟ عدم عند عدم شرطه. إن تحرك الفرخ في البيضاء. المستند لاحظوا الهامش لصحيح علي بن جعفر قال سألت أخي عليه السلام، يعني الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه، عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك، لاحظتوا قد تحرك، نعم الفراخ فيها قيد، فراخ قد تحرك، فقال عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر. وأيضا صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في بيض القطات، راح يجينا القطات، هذا من الكفارات التي ليس لها بدل. قلت أنا في بداية الدرس أن كفارات الصيد إما أن يكون لها بدل، يعني كفارة مرتبة، فإن عجز عن كذا انتقل إلى كذا، والقسم الثاني ما ليس له بدل، أيضا خمسة أقسام. الخمسة أقسام هذه مولانا الحمام، هذا قسم حمام المطوقة وحمام اليمامة وحمام حمام الخيل مثلا، حمام الذي يعب الماء زين وله صوت هادر، هذا حمام يقال له، هذا قسم. قسم الثاني القطع والحجل والدراج، راح يجينا هذا، احنا لعله يسموها مثلا الدراج التنبرة او شولة، هاي اللي تحرك ذنبتها شولة. ايه. القسم الثالث قنفذ وضبء يربوع. القسم الرابع العصفور، مش العصفور، عصفور بضم العين، والقبرة ما أدري هذه قبرة أم هذا شو يسموها هذه القبرة، وبعد شيء يسموه صعوة، راح يجينا صعوة أيضا من الطيور يسموها صوعة. والقسم الخامس الجرادة والقملة زي وما أشبه. لا واضح الآن كفارات الصيد مولانا على قسمين، قسم له بدل هذا ما نحن فيه الآن موضوع الكلام، وراح يجي إن شاء الله ما ليس له بدل، هم خمسة أقسام. فصورة البحث الآن والهيكلية واضحة. الرواية من جديد صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في بيض القطات ماكو لو ترك القطا لغفا ونام، في بيض القطات بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل. هذه كلمة مثل المماثلة فيها بحث شائك في نهاية المطاف. قال وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل إن تحرك الفرخ في البيضة، وإلا يعني وإن لم يتحرك، هذا مفهوم الجملة الشرطية، ماكو منطوق ومفهوم إذا زالت الشمس فصلي، منطوق مفهومها ما لا تصلي إذا لم تصلي. لا تجب مو لا لا تجب عليك الصلاة إلا إذا زال، وإلا يعني وإن لم يتحرك الفرخ داخل البيضة ما هو الحكم؟ قال أرسل فحولة الإبل، ما يقال له مثلا فحل ضراب. التفت الأمير المؤمنين عليه السلام إلى أخيه عقيل وقال اختر لامرأة ولدتها الفحولة من العرب كي أرزق منها ولدا يكون غلاما فارسا، فأشار عليه فاطمة أم البنين عليه السلام التي أنجبت قمر بني هاشم أبو الفضل العباس عليه السلام. قال وإلا يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث منها الإبل، لكن هالإناث بعدد البيض، بعدد البيض الذي كسر بيض النعام، فالناتج هديون، ناتج عن الولد هديون بالغ الكعبة. نعم. لا كغيره من الكفارات، يعني لا كغير الناتج من الكفارات. الكفارات عادة تصرف وين؟ على الفقراء والمساكين. هنا هذا الناتج من فحولة شنو الإبل إذا أنتج وأولدت الأنثى يصرف في مصالح الكعبة ومصارف الكعبة أو حتى لزوار بيت الله الحرام. قال أنت لحبة تضيف فلا يجزي إيصال الناتج إلى منى أو إلى مكة، بل لابد أن يكون هديا بالغ الكعبة يصرف في مصالحها أو يساعد به زوار البيت العتيق. بالنسبة إلى الأنثى قال ويعتبر في الأنثى صلاحية الحمل أن تكون صالحة للحمل، ويعتبر يعني يشترط، ويشترط ويعتبر في الأنثى صلاحية الحمل. ليش؟ تكتب له صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام سلام الله. بعد ومشاهدة الطرق، ماكو تعلموا من الديك خمسة خصال كثرة الطروقة إلى أن المؤمن لكي لا يزيغ بصره وتزاورق عواين يمين ويسار، فهذه من صفات المؤمن كان موجود في الروايات. لاحظوا كتاب النكاح يعني، ومشاهدة الطرق يعني نزو فحل الإبل على الأنثى، هذا هو هذا الشرط ثاني، وكفاية الفحل للإناث عادتان يشترط. بلي زين. المستند لاحظوا الهامش صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا شنو بحث يعني فقهي انصافا يعني ينبغي أن لا نمل من هكذا، يعني فيها نصوص فيها روايات باب التفقه في الدين فلا يأتي مثلا إشكال واعتراض، لأن الأحكام الشرعية حبيبي مصاغة على نهج القضية الحقيقية. ولله على الناس حج البيت متى لا نستطاع عليه، ما يقول والله ما أنت مستطيع. إحنا ما نتكلم في الصغرى وفي المصدر، نتكلم في الحكم الشرعي الكلي. نعم. أنه متى ما حصلت استطاعة بالفعل صار وجوب الحج فعليا. يقول لك والله مثلا شلون يكسر بيض نعام وكذا، لا، على فرض حصول هذا الشيء فالحكم كذا. وربما يأتي زمان لا إله إلا الله، ربما ما تدب الأحوال. ماكو في رواية أهل السنة ورأيت الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، هذا ذكر احنا في المدارس كان يقرأ علينا أستاذ الحديث، سووا ناطحة سحاب والبترول السيارات وهالمصانع، حتى وصلوا إلى الفضاء وإلى القمر. يعني لو يطلعوا اللي 200 قبل 200-300 سنة ويشوفوا هالأحوال، عالم ثاني. في علامات الظهور للإمام المهدي سلام الله عليه، هالمضامين موجودة، أنه إذا خطب وتكلم سلام الله عليه يسمعه ويراه من بالمشرق شلون يصير الآن ذاك فضائيات بث مباشر ألايف بالمستقبل ما تدري. أخرجت الأرض لا إله إلا الله كنوزها. قال ويعتبر في الأنثى صلاحية الحمل، زي الشياب يقول الله الله الله، حديدة تطير في السماء. مرة أنا يعني قبل يعني سنة سنتين الله العالم تكلم يا واحد من أمريكا، ما أدري يسموه سكايبي ما شنو هذا، صوت وصورة يكلمني هو من أمريكا مبتعث، وإحنا وين كنا؟ في مكة المكرمة في موسم الحج. لا إله إلا الله، هذا ابن ود خالتي يقول لي شيخنا دي من علامات آخر الزمان. ويعتبر في الأنثى صلاحية الحمل ومشاهدة الطرق، مش الطرق، ومشاهدة الطرق يعني علاج ونزول الذكر على الأنثى، وكفاية الفحل للإناث عادة. قلنا الرواية صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، من أصاب بيض نعام وهو محرم وهو الحال فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل، يعني عدة بيض النعام اللي كسره، فإنه من الإبل في مثل عدة البيض من الإبل، فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما ينتج الإبل فهو هدي بالغ الكعبة. من أين قلنا أنه يصرف في مصارف ومصالح الكعبة؟ للنص. لهذا قال الشهيد الثاني رحمه الله فالناتج هدي بالغ الكعبة لا كغيره من الكفارات، واضحة؟ لهذا النص الصحيح. ثم قال ولا فرق بين كسر البيضة بنفسه ودابته، لا فرق، مو لأجل إطلاق النص اللي عادة نقول لإطلاق النص ماكو فرق بين الرجل والأنثى وكذا في موارد، هنا لا فرق، تكتب للنص الصريح ولا فرق يعني في وجوب الكفارة بين كسر البيضة، أنه بنفسه هذا المحرم كسر بيضة النعام العهدية، البيضة يعني بيضة النعام بنفسه أو بدابته. أنا قلت للنص الصريح، النص الصريح هو صحيحة أبي الصباح الكناني، لاحظوا الهامش رقم واحد، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال قضى فيها أمير المؤمنين. لاحظ إذن مسألة ابتلائية من أيام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، مسألة ابتلائية، قال قضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة. النتاج يعني الولد الذي تولد من هذه شنو العملية. وقال عليه السلام وما وطئته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم، وهو الحال، فعليك فداؤه. لهذا قال ولا فرق، يعني في وجوب الكفارة، بين كسر البيضة بنفسه شنه ودابته. ولو ظهرت فاسدة البيضة بعد الكسر فلا كفارة، أو الفرخ ميتا، كان الفرخ ميتا فلا شيء، يعني لا كفارة. لظاهر الروايات. قال ولا يجب تربية الناتج، بل يكفي تكتب صرفه بعد الولادة، يقعد يربيه بعد لين يكبر وكذا، لا خلاص يكفي صرفه بعد الولادة. ولا يجب تربية الناتج، بل يجوز صرفه أي الناتج من حينه، من حين النتائج والولادة. قال الشهيد الثاني رحمه الله ويتخير بين صرفه الناتج في مصالح الكعبة، النسخة اللي عندي زبل الفقهي ماكو حرف الجر فيه، انت تضيف أبو مصطفى عندكم موجود، ويتخير بين صرفه مصالح الكعبة، ما يصير في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره، كغير الناتج من مال الكعبة. هني الشهيد الثاني جزم قائلا ويتخير. في الهامش لاحظوا قال سيد المدارك وليس في الأخبار ولا في كلام أكثر الأصحاب تعيين مصرف هذا الهدي، والظاهر أن مصرفه مساكين الحرام كما في مطلق غزاء الصيد، مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة اللي هي آية سورة المائدة قرأناها هديا بالغ الكعبة. وجزم الشارح في الروضة بالتخير، لاحظ قال ويتخير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج. الآن ما قلنا هذه كفارات لها بدل، هذا هو المراد. فإن عجز عن الإرسال فشاة عن البيضة، ثم إطعام 10 مساكين، ثم صيام 3 أيام، هذا معنى أن له بدل. فإن عجز عن الإرسال يعني هو محرم وناسك الآن، بيجي ما بيرسل فحولة إبل مع إناث للطرق ويشاهد عملية النزو وما أدري شنه ويحصل بيعطل مناسك الحج هذا. فإن عجز عن الإرسال فشاة عن البيضة، قيدها الشهيد الثاني قال الصحيحة، لأن البيضة الفاسدة لا شيء عليها، لا فدية ولا كفارة. ثم مع العجز عن الشاة إطعام 10 مساكين على المشهور. زين، لكل مسكين مد، تكتب كما في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام. لكل مسكين مد، نص الرواية. قال وإنما أطلق، يعني الماتين الشهيد الأول أطلق في العبارة، قال إطعام 10 مساكين، ما قال بعد لكل مسكين مد، أطلق في العبارة صحيح، وإنما أطلق لأن ذلك يعني المد لكل مسكين ضابطه ضابط الإطعام، حيث لا نص على الزائد. مر علينا أنه في المسائل السابقة مد أو مدين، اختلاف في الروايات واختلاف في الفتوى. المشهور مدين، وعن الشيخ صدق أنه مدون للرواية. قال ومصرف الشاة والصدقة كغيرهما، كغير الشاة والصدقة، يعني الصدقة مراد أطعام 10 مساكين لا كالمبدل، فلا يختص صرفهما في مصارف الكعبة، بينما المبدل الناتج من عملية شنه نزو الذكر على الأنثى إذا أرسل فحولة الإبل، الناتج يصرف في أي شيء، في مصارف ومصالح الكعبة للناس، فهو هدي بالغ الكعبة، بينما هنا لا، فقراء ومساكين. ثم صيام 3 أيام لو عجز عن الإطعام لنفس الرواية. والرواية لاحظوها في الهامش، رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام: سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم. من هني تعال تعلم حقوق الحيوان في فقه أهل البيت عليهم السلام. هذا حقوق الحيوان، إذا يكسر بيض نعامة شنو عليه وهو محرم؟ أو حتى محل إذا كان في الحرم، يجينا التفصيل، إنما تتضاعف الكفارة إذا كان الصيد حرميا إحراميا. سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم، بعد هذه كفارات الصيد ما فيها عالمين أو جاهلين أو ناسيين، ففيه الكفارة مطلقة. شاشون حقوق الحيوان في الإسلام. سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم، قال: يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض. قلت: واضح على عدد البيض يعني الذي كسر. قلت: فإن البيض يفسد كله ويصلح كله. قال: ما ينتج من الهادي فهو هدي بالغ الكعبة، يعني الناتج هدي بالغ الكعبة، ما يحصل من نتاج ويتولد فهو هدي بالغ الكعبة، وإن لم ينتج فليس عليه شيء، يعني ليس على هذا المحرم شيء. فمن لم يجد، لاحظوا هذه كفارة المرتبة يعني لها بدل بالاصطلاح، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاتون. طبعا إبلا بينا بكرة أو بكر من الإبل، الفتية بكرة من الإبل فتية يعني بنت مخاض فصاعدا، مش أنه ناقة بدنة مثلا كما عرفت. فمن لم يجد إبلا، لأن في النص موجود عليه شنو؟ بكارة من الإبل تشمل البكر والبكرة. فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فالصدقة على 10 مساكين لكل مسكين مد. هذا الشاهد، لكل مسكين مد، أي مد واحد. فمن لم يقدر فصيام 3 أيام. القسم الخامس، قال: وفي كسر كل بيضة من القطا. شنو؟ وفي كسر كل بيضة من القطا والدراج من صغار الغنم والقبج، والقبج أو القبج في أقرب الموارد يقول بالتحريك، هني مضبوط أنها بالسكون شيء ثاني، والقبج بسكون الباء وهو الحجل، والدراج شنو؟ من صغار الغنم. لاحظ لم يقيده بسنة، وهذا في إشكال لأن الرواية ما فيها هذا التقييد من صغار، ولهذا سيشكل شيء ثاني على الشيء الأول. إن تحرك الفرخ في البيضاء كذا أطلق المصنف هنا وجماعة من الفقهاء، وفي الدروس جعل أي أوجب في الأولين يعني القطع والقبج مخاضا من الغنم، أي من شأنها الحمل، ولم يذكر الثالث اللي هو الدراج. قال: والنصوص خالية عن ذكر الصغير. ماكو في الرواية أنه من صغار الغنم، لا، والنصوص خالية عن ذكر الصغير. واضح ذكر الصغير يعني من صغار الغنم. والموجود يعني في النص الصحيح، والموجود في الصحيح منها من النصوص أن في بيض القطات بكارة من الغنم، يعني الفتى من الغنم، وأما المخاض فمذكور في مقطوعة، مش مقطوعة شعرية، يعني في رواية مضمرة، مراده من المقطوعة تكتب بين قوسين مضمرة، يعني سألته من بين فيها من هو المسؤول. الشيء الثاني يقول: والعمل على الصحيح، يعني على النص الصحيح، إشارة إلى صحيح سليمان بن خالد. وفي كسر كل بيضة، يعني بيض نفس الكلام سالمة مش فاسدة، من القطا أولا، والقبج ثانيا، والدراج ثالثا. يمكن أنا اشتبهت في أثناء الدرس اليوم لما ذكرت ما ليس له بدل، يمكن مرة قلت القطا، كان مقصودي الحمام، وراح يجينا إن شاء الله هذا التفصيل إن شاء الله. أيضا راح يجي وفي كل واحد من القطا والحجل والدراج، راح يجي إن شاء الله هذا التفصيل أيضا في القسم الثاني. وفي كسر كل بيضة من القطة، شنو؟ قال من صغار الغنم ان تحرك، تحرك الفرخ في البيضة. لاحظوا الرواية في الهامش صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام سلام الله في كتاب علي عليه السلام في بيض القطة مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل. طبعا هذا النص في الزبدة الفقهية هنا ناقص، في بيض القطا بكارة من الغنم، تكتبوا بكارة من الغنم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل، في الهامش رقم 4 نفس الكلام، الكلام هو الكلام. الرواية اللي عبر عنها مقطوعة هي مضمرة سليمان بن خالد، سألته، لاحظ ما فيها بعد سألت أبا عبد الله عليه السلام، كأنما له روايتان، رواية صحيحة اللي عبر الشيخ الثاني والعمل على الصحيح أي النص الصحيح، وهذه الرواية مقطوعة مضمرة. مضافا إلى كونها مضمرة سندها قد اشتمل على عدة من الضعفاء، مضعفين في علم الرجال، فحينئذ يكون العمل على النص الصحيح، هذا هو المراد. زين. وفي كسر كل بيضة من القطا والقبج بسكون الباء وهو الحجل والدراج من صغار الغنم إن تحرك الفرخ في البيضة. لاحظتم مناقشة الشهيد الثاني للشهيد الأول أن النصوص خالية عن ذكر صغير الغنم وغير ذلك، اللي موجود في النص الصحيح أن في بيض القطا بكارة من الغنم. وأما المخاض فمذكور في مقطوعة، يعني رواية مقطوعة مضمرة، كأنما مقطوعة السند مبين فيها المسؤول والعمل على الصحيح. ثم قال وقد تقدم أن المراد بالبكر الفتي، هذا إشكال وجواب. الإشكال حاصله أنه على هذا الأساس أنت قلت بكارة من الغنم يعني فتى من الغنم فتي، هني يلزم زيادة كفارة البيض على كفارة نفس صاحب البيض، يلزم زيادة الفرع على الأصل، هذا هو حاصل الإشكال. وجواب الإشكال أنه لا استبعاد في المساواة بين ما إذا كسر إيش، بين أن يصطاد نفس القطا أو أن يكسر بيض القطا مثلا، يقول ماكو استبعاد في التساوي لأن المساواة موجودة في كثير من الأحكام الشرعية بين الصغير والكبير. هذا خلاصة الإشكال والجواب. وقوله وقد تقدم إلى نهاية العبارة هو هذا الإشكال مع الجواب. واضح الإشكال والجواب؟ إشكال يقول يلزم زيادة الفرع على الأصل، يعني الآن راح يصير كفارة بيض القطا مثل القطا إذا اصطيده، يقول ماكو هذا الحكي، استبعاد ممكن هذا المساواة. وقد تقدم أن المراد بالبكر الفتي، وسيأتي أن في قتل القطا والقبج، وين سيأتي؟ في قول الشهيد الأول رحمه الله في الزبدة الفقهية الصفحة 554، وفي كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل مفطوم، الحمل يعني خروف ضأن، الحمل حمل مفطوم يعني فطم، حمل مفطوم رعى في صيد القطاء مثلا حمل مفطوم، وفي كسر بيض القطاء شنو هو؟ فتي يزيد الفرع على الأصل. هذا هو الإشكال، وسيأتي أن في قد قاعد يمهده للإشكال. يقول أنت عرف أن المراد بالبكر الفتي، إحنا قلنا في بيض القطات الآن بكارة من الغنم، ما قلنا بعد من صغار الغنم كما قال الشهيد الأول الماتن أنه من صغار الغنم انت حرك الفرق في البيضة. هو يعطيك الإشكال ويجاوب، وسيأتي قاعد يمهد أن في قتل القطاء والقبج والدراج مفروض يقول حملا مفطوما، لأن اسم أن ما يخالف. شنو الحمل المفطوم حبيبي؟ يعني جزع الحمل حق خروف، والجدي حق شنو؟ التيس المعز. حمل مفطوم، والفتاة أو الفتي أعظم من الحمل المفطوم عن اللبن، صحيح؟ فيلزم هذا الإشكال، لازم فيلزم وجوب الفداء للبيض، بيض القطة مثلا، أزيد مما يجب في الأصل، زاد الفرع على الأصل. شو نصير؟ مسائل تعبدية ونصوص ممكن، إلا أن يحمل الفتي على الحمل فصاعدا. يقول الشهيد الثاني وغايته الحمل حينئذ تساويهما، يعني الفرع الأصل في الفداء، وهو شنه سهلون. فجواب الإشكال إلا أن يحمل الفتي على الحمل فصاعدان، فلا يرد الإشكال إذا حمل البكر وهو الغنم الفتي على المعنى الأعم الذي يشمل الحمل المفطوم أو الأكبر منه مثلا شوية. وأما بيض القبج والدراج فخال عن النص، ومن ثم اختلفت العبارات، عبارات فقهاء فيها، ففي بعضها اختصاص موضع النص وهو بيض القطا، وفي بعض ومنه الدروس أيضا الشرعية للشيخ الأول إلحاق القبج بالقطا، وفي ثالث من العبارات إلحاق الدراج بهما بالقطا والقبج. يقول الشهيد الثاني رحمه الله ويمكن الحاق القبج بالحمام في البيض. ليش؟ قال لأن القبج صنف من الحمام، هذا اختاره سيد المدارك ولاحظ الهامش. هذا إذا تحرك الفرخ في البيضة بالنسبة شنه إلى القطا والدراج والقبج، وإلا نفس شبيه الكلام مثله، وإلا يتحرك الفرخ يعني في البيضة، أو كان فاسد البيض مثلا، وإلا يتحرك الفرخ أرسل فحولة الغنم، أرسل في الغنم بالعدد عدد الإناث كما تقدم في النعام. وهناك أيضا بالنسبة إلى النعامة والبقرة والظبي ترتيب الكفارات، كان صيام شهرين وشهر وهكذا. فإن عجز الحاج عن الإرسال يعني بسبب كسر بيض القطا مثلا فكبيض النعام. أيضا هنا قيل وقال وسجال بالنسبة إلى هذه الكاف، كاف التشبيه المماثلة. يقول مثل بيض النعام كذا أطلق الشيخ تبعا لظاهر الرواية، يعني هني بحث إشكال وتردد عن جماعة الفقهاء، وتبعه الجماعة وظاهره ظاهر الإطلاق أن في كل بيضة شاتان، فإن عجز أطعم 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام. يقول هذا ويشكل إطلاق التشبيه بأن الشاة لا تجف في البيضة اللي هي مكسورة ابتداء، يعني قبل ما يعجز عن الإرسال، بل شنو؟ حمل مفطوم، وهذا يحتمل تولده أو لا يتولد من نزو الذكر على الأنثى. ويشكل هذا الإطلاق إطلاق التشبيه، لأن احنا قرأنا الرواية لعله مرتين في الدرس، اللي فيها مثل ما أنا قلت هذه فيها إشكال، ما قلت بداية الدرس مثل ما في بيض النعام، هذه كلمة مثل سببت للفقهاء إشكال وتردد ويشكل. لأن أنا أوضح الإشكال من خارج باختصار توضيح الإشكال، أنه بالنسبة إلى الإبل، لو حبيت تكتب مختصر سطرين ثلاثة، بالنسبة إلى الإبل لا إشكال، لأن الناتج وهو الإبل المحتمل اللي هو تولده من نزو فحولة الإبل على الأنثى، ناتج هذا الإبل الولد أكبر من الشاة، أكبر من الشاة، بينما إرسال الغنم الفحل على الأنثى من الغنم الناتج شنو؟ حمل محتمل، حمل مفطوم يحتمل تولده من عملية شنو؟ النزو. هذا الحمل المفطوم أصغر من الشاة، وإن لم يحصل ناتج فلا شيء على المحرم. الإشكال هنا، فكيف تجب الشاة عند العجز عن الإرسال؟ إذا ما قدر شاة، إحنا من أول بينا هذه أنه تحرك على مكارته. شايف؟ لهذا يقول الشيخ الثاني ويشكل إطلاق التشبيه. يقول هذا الإطلاق للشيخ الطوسي تبعا لظاهر الرواية، ويشكل بأن الشاة لا تجب في البيضة ابتداء، يعني قبل أن يعجز عن الإرسال وإلى آخره ويتولد ميتولد، بل إنما يجب نتاجها حين تولد أو حين يتولد أو تولد على تقدير حصول النتاج. صحيح، لأنه يشاهد عملية الطرق ولكن ما معلوم أنه يحصل نتاج، وهو الحمل المحتمل تولده أقل من الشاة بكثير، لا أقل، أنه أقل من الشاة. فكيف يجب أو تجب الأصح، فكيف تجب الشاة مع العجز عن الإرسال؟ قال وفسره جماعة هذا التشابه والتماثل مماثلة، وفسره جماعة من المتأخرين منهم المصنف بأن المراد وجوب الأمرين الأخيرين دون الشاة، يعني إطعام أو صيام، هذا هو إطعام 10 مساكين أو صوم 3 أيام، مش أنه شاة. نعم، وهذا الحكم هو الأجود، يعني عدم وجوب الشاة هو الأجود. هني بالقواعد الأصولية مقتضى القاعدة شبهة حكمية وجوبية، هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال؟ بعد الفحص والياس عن ظفر برواية معتبرة، الأصل شنه؟ براءة عن الوجوب، هذا أصوليا مقتضى الصناعة. قال وهذا الحكم عدم وجوب الشاة تكتب هو الأجود بنظر الشهيد الثاني، لا كما قال شيخ الطوسي وتبعه جماعة فكبيض النعام، يعني فيها شاة، واضح الإشكال. لا لما ذكروه لمنع كون الشاة أشق من الإرسال، من يقول لك أنه يدفع شاة قيمة شاة يعطل نفسه عن الحاج ويشوف الطرق ويشوف مدري ايش وينتظر الناتج ولين تولد يقعد له هو سنة 6 أشهر ويريد يخلص حجة؟ لا لما ذكروه، لمنع، نمنع كلام وجيه من الشهيد الثاني، لمنع كون الشاة أشق من الإرسال، بل هي كون يدفع شاة كفارة أسهل على أكثر الناس. نعم، لتوقفه الإرسال، واضح مع الإرسال يعني نزو الذكر على الأنثى وفحوله وإلى آخره ونتاج، لتوقفه على تحصيل الإناث والذكور، ورح يدور ها، وتحري زمن الحمل ينتظر ويترقب حملت ما حملت ومراجعتها الشاة إلى حين النتاج، هي لديها أشهر صح ولا لا، وصرف النتاج بعد هديا بالغ الكعبة، وهذه أمور تعسر على الحاج غالبا أضعاف الشاة، يدفع قيمة الشاة ويتوكل على الله يرجع إلى بلده صح ولا لا. صحيح. يقول بل لأن الشاة يجب أن تكون مجزئة هنا بطريق أولى. يقول الوجه، وجه استدلال عندي أنه الشاة هي الماكسيمم الحد الأعلى، فإذا حملوا فطيموا إلى ما بيكون، يعني هو لو صعد إلى السماء ما راح يكون أكثر من شاة، فالشاة كيفما كان بل لأن بل لأن الشاة يجب أن تكون مجزئة هنا، يعني عند تعذر إرسال الفحل والعجز عن الإرسال الآخري بطريق أولى. ليش بطريق أولى؟ لأنها الشاة أعلى قيمة من الحمل المفطوم وأكثر منفعة من النتاج، فتكون الشاة كبعض أفراد الواجب، تكتب التخييري واجب تخييري، والإرسال أقل الواجب إرسال اللي هو الفحل، ومتى تعذر الواجب انتقل إلى بدله، وهو هنا الأمران الآخران يعني الإطعام أو الصيام. من حيث البدل، قال من حيث البدل العام لا الخاص، مراده من هذه العبارة أنه الحكم مستفاد من الرواية العامة اللي مرت علينا في الدرس السابق، وهي صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، والرواية تقول إيش؟ لاحظوها في الهامش رقم 7، ومن كانت عليه شاة فلم يجد. الآن قلنا على شاة خوب ما يخالف، فلم يجد فليطعم 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا معنى أنه بدل عام، يعني الرجوع إلى الرواية العامة. وفي كلمات الشراح والأساتدة حيصبيص، ما المراد من الرواية العامة اللي تمرت في الدرس السابق؟ المراد هو هذا الرواية، هذا المقطع من الرواية، ومن كانت عليه شاة فلم يجد فليطعم 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لهذا قال وهو البدل. هنا الأمران الآخران من حيث البدل العام لا الخاص، يعني ماكو نص بالخصوص كما ادعي أنه في هذا مثل ذاك، لا. ليش؟ لأن الرواية قاصرة دلالتان أكرر، فيرجع للرواية العامة لقصوره البدل الخاص، يعني النص الخاص في الدلالة، لقصوره عن الدلالة يعني الظهور والحجية، لأن بدليتهما الإطعام والصيام عن الشاة يقتضي بدليتهما الطعام والصيام عما هو دونها دون الشاة اللي هو الحمل المفطوم قيمة، عما هو دونها قيمة بطريق أولى. بالنسبة إلى الرواية هذه ما قرأناها، صحيحة منصور بن حازم وسليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في الهامش رقم 3، سألناه عن محرم وطأ بيض القطا فشدخه، قال يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل. هذا بالنسبة إلى القسم الأول من أقسام شنو؟ كفارة الصيد. ثم قال وفي الحمامة إلى آخره، وصلى الله على محمد وآله.